جاء في نيوسيس الكورية الجنوبية أنه سقطت مقاتلة هونيت FA-18 المحمولة بحاملة طائرات نووية كالبينسون للقوات العدوانية الأمريكية، والتي كانت تتسلل إلى المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية يوم 21 من هذا الشهر. غرقت هذه المقاتلة في مياه البحر أثناء هبوطها بعد أن تكالبت في المناورات الحربية.